الفصل الثاني عشر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه الثاني عشر أن يقال هذا التظلم ممن هو. نعم. إن قلتم ممن ظلم عليا كأبي بكر وعمر على زعمكم فيقال لكم الخصم في هذا علي. هذا التظلم اللي هو قول هذا يعني اسمه نفسه بن المطهر هذا يقول قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. نعم. يقول التظلم هذا ممن. نعم. فقال لكم الخصم في هذا علي لقد مات كما مات أبو بكر وعمر وهذا أمر لا يتعلق بنا ولا بكم إلا بطريق بيان الحق لموالاة أهله ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبو بكر وعمر أولى بالعدل من كل أحد سواهما من هذه الأمة وابعد عن الظلم من كل من سواهما وأن علي لم يكن يعتقد أنه إمام الأمة دونهما كما يذكر هذا في موضوعه إن شاء الله تعالى. وإن قلتم نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة فهذا فرع على كون هؤلاء الاثنى عشر كانوا يطلبون الإمامة أو كانوا يعتقدون أنهم أئمة الأمة المعصومون وهذا كذب على القول. ما كنا يعتقدون هذا ولا قول نحن يعني أئمة الأمة. نعم. وسواء كان صدقا أو كذبا فالله يحكم بين الطائفتين إن كانوا مختصمين. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة في ولاية أو مال فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع كما يحكم بين سائر المختصمين وأن نفس الشيعة بينهم من المخاصمات أكثر مما بين سائر طوائف أهل السنة. وبن هاشم قد جرى بينهم نوع من الحروب فقد جرى بين بني حسن وبني حسين من الحروب ما يجري بين أمثالهم في هذه الأزمان والحروب في الأزمان المتأخرة بين بعض بني هاشم وبين غيرهم من الطوائف أكثر من الحروب التي كانت في أول الزمان بين بعض بني أمية وبعض بني هاشم لا لشرف نسب نسب أولئك إذ نسب بني هاشم أشعث لكن لأن خير القرون هو القرن الذي بعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالخير في تلك القرون أكثر والشر فيما بعدها أكثر. وإن كان التظلم من أهل العلم والدين الذين لم يظلموا أحدا ولم يعاونوا ذلك ولكن يذكرون ما يجب من القول علما وعملا بالدلائل الكاشفة للحق فلا يشك ان الله ادنى عقل ان من شبه مثل مالك والاوزاعي والثوري وابي حنيفه والليث بن سعد والشافعي واحمد واسحاق وامثالهم بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وامثالهما بل هم يعني رؤوس الشيعه. قل لا مقارنه بين هؤلاء اللي هم يعني علماء اهل الاسلام اهل السنه وهؤلاء. نعم. وامثالهما من شيوخ الرافضه إنه لمن أظلم الظالمين. نعم. وكذلك من شبه المفيد بن النعمان والكرازكي وأمثالهما بمثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري إنه لمن أظلم الظالمين. نعم. وهؤلاء شيوخ المعتزلة دع محمد بن الهيثم وأمثاله والقاضي أبا بكر بن الطيب وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات دع أهل الفقه والحديث والتصوف وأبي حامد الأسفرعيني وأبي زيد المروزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي عبد الله بن بطة وأبي بكر عبد العزيز وأبي بكر الرازي وأبي الحسين القديري وأبي محمد بن أبي زيد وأبي بكر الأبهري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منبع وأبي الحسين بن سمعون وأبي طالب المكي وأبي عبد الرحمن السلمي وأمثال غير هؤلاء. كما من طائفة من طوائف أهل السنة على تنوعهم إلا إذا اعتبرتها وجدتها أعلى وأعدل. نعم. وأبعد عن الجهل والظلم. نعم. من طائفتك. نعم. ولا يوجد في أحد منهم معاون تظالم إلا وهو في الرافضة أكثر. ولا يوجد في الشيعة بعدما بعد ما عن ظلم ظالم إلا وهو في هؤلاء أكثر. نعم. وهذا أمر يشهد به العوام والسماع. لمن له اعتبار ونظر، ولا يوجد في جميع الطوائف لا أكذب منهم ولا أبين منهم ولا أجهل منهم. فشيوخهم يقضون بألسنتهم يقولون يا أهل السنة أنتم فيكم فتوة، لو قدرنا عليكم لما عاملناكم بما تعاملون به عند القدرة علينا. الوجه الثالث عشر.